أعزائي المشاهدين، أهلا مرحبا بكم في القسم الحواري اليوم من مصر الحرة، وبعنوان مستقبل الأمة العربية في ظل الثورات العربية إلى أين. أشرف كثيرا أن يكون معي للنقاش حول هذا الموضوع الأستاذ حسن الرشيدي، مدير المركز العربي للدراسات الإنسانية. أهلا مرحبا بك أستاذ حسن. أهلا بحضرتك. تشرفت بك. أهلا بحضرتك. كذلك أشرف كثيرا بالكاتب الصحفي الكبير الباحث في الشؤون العربية الأستاذ محمد جمال عرفة. السلام عليكم وأهلا مرحبا بك. عليكم السلام، أهلا بكم. أهلا بك أستاذ حسن. اسمح لي بس أسألك عن المركز اللي حضرتك ترأسه، مركز الدراسات الإنسانية، يعني في تعريف بسيط ماذا تقومون وماذا تقدمون؟ المركز العربي للدراسات الإنسانية بالقاهرة هو بيقدم رؤية جديدة للواقع، الواقع العربي والإسلامي، برؤية استراتيجية. نعم. كلمة استراتيجية عندنا بتعني ثلاثة أمور. بتعني أولا الرؤية المستقبلية، وتعني ثانيا الرؤية العلمية التي تتخذ من مناهج العلم والبحث العلمي وخصائصه نبراسا وسبيلا. أما المسألة الثالثة الخاصة بالرؤية الاستراتيجية وهي التركيز على هدف واحد، فهذه الخصائص الثلاثة من الرؤية الاستراتيجية أو الأبعاد الثلاثة لهذه الرؤية الاستراتيجية هي التي تحكم أو نحاول أن نقدم فيها جديد في رؤيتنا الواقع الإسلامي والعربي. نعم. في إنجازات أنجزتموها في الفترة ما بعد الثورة؟ ما بعد الثورة قدمنا عدة ورش أو عملنا عدة ورش خاصة بالخيارات السياسية للتيارات السلفية. كان في ورشة خاصة بالدكتور، حضرها الدكتور طارق الزمر، حضرها الدكتور هشام مصطفى، حضرها الأستاذ طلعت رميح والأستاذ حسام تمام والدكتور هشام حبلص. هذه يعني عدة ورش حضرها هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الباحثين، وحاولنا نستكتب بعض الشيوخ السلفية ووضعوا آرائهم في هذه الخيارات التي يمكن للتيارات السلفية أن تخوض بها العمل السياسي في المرحلة القادمة أو هذه المرحلة. نعم. يعني حضرتك قلت عند الشيوخ السلفيين بعض، نحاول استقطاب بعض الشيوخ السلفيين وما قلتش أسماء. نعم نعم. ليه ما قلتش أسماء؟ لأن هو يعني كان الشيوخ السلفيين في الفترة، يعني كان الكلام ده من حوالي شهرين، يعني فكان هذه الفترة كان فيها انشغالات كثيرة في هذه الأمور، ولكننا حاولنا نستكتب بعض يعني اللي هم داخلين في العمل السياسي نفسهم من هذه التيارات. يعني نعم. يعني مثلا الدكتور محمد عبد المقصود مثلا معاكم؟ الدكتور محمد المقصود لا لم حاولنا نستكتبه، لكن هو ما كانش فيه وقت يعني له في هذه، كان موضوع دروس، موضوع ندوات كان يمر بها في انحاء المحافظات، فكانش فيه فرصه او وقت لهذا الاستكتاب يعني. طيب كنت قلت لي حضرتك قبل ما نبدا ان كان في مشروع انكم تعملوا زي مناظره مع عمرو حمزاوي وابو فهر السلفي الشيخ احمد سالم المصري. نعم نعم. اين صارت؟ كانت هذه المناظره كنا طلبنا من يعني احنا راينا الصراع الذي يدور حاليا الان في الساحه الفكريه بين التيارات الفكريه المختلفه المصريه، فحاولنا ان يعني ان نجعل، وهي سمت من سمات هذه المرحله مرحله توافق، فحاولنا ان نجعل يعني توافق بين التيارات الفكريه وخاصه بين التيار الليبرالي والتيار السلفي. فكلمنا الدكتور عمرو حمزاوي على انه حوار، مؤتمر كحوار بين التيار السلفي والتيار الليبرالي. وافق الدكتور عمرو حمزاوي على الاشتراك في هذا المؤتمر، وطلبنا تحديد موعد فحدد موعد، ثم عرضنا على الشيخ والاخ ابو فهر السلفي والاخ احمد سالم، فوافق على هذه، على حضور هذا الحوار. وهذا حوار وليس مناظره، يعني عشان في كثيرون يقولون انها مناظره، ليست مناظره، وليس الغرض منها تضارب التيارات مع بعضها، ولكن احنا الغرض منها توافق هذه التيارات وايجاد مساحه للعمل السياسي بين هذه التيارات وبعضها. يعني حضرتك ترى انه يمكن التوافق بين الليبراليه التي يمثلها عمرو حمزاوي وبين الفكر السلفي الذي يمثله احمد سالم المصري؟ التوافق ليس بمعنى يعني إن التماثل او التماثل او التحالف او هكذا، لا، يعني انا اعتقد ان هو يعني ايجاد مساحات من الحوار، مساحات مستمره من الحوار بتنبذ حالات الاستقطاب الموجوده الان على الساحه الفكريه، وحاول تهدئه الامور وتهيئه الساحه السياسيه للعمل السياسي. في العمل السياسي بيقتضي التحالفات، بيقتضي الحوار، بيقتضي التوافق في بعض الامور السياسيه، وهذا ما يقدمه. يمكن شخصيه عمرو حمزاوي من اكثر الشخصيات الليبراليه قدره على التوافق مع التوافق ولا على إثارة الجدل؟ لا، مع التوافق. يعني هو يعني في الفترة الأخيرة، هو في هذه الأيام الأخيرة حتى بدأ يعرض أمور إن هو يعني يجب بيطلب من الليبراليين التوافق مع موضوع، يعني هو شخص، هو بيقول إن هو شخصيا مع يعني مع حتة الدستور الأولى، ولكنه الآن بيطلب من الليبراليين أن هم يلتزموا بنتيجة الاستفتاء ونتيجة الانتخابات ونتيجة الديمقراطية، وبيطلب منهم أنهم يعني يرجحوا أو يبدأوا بعمل الانتخابات الأولى. فهو يعني بهذا المنظور شخصية توافقية. وهو في أحد البرامج الحوارية سئل يعني ماذا يقدم حزبه الليبرالي الجديد، اسمه إيه الحزب ده؟ يعني هو حزب المصري الجديد أو حاجة زي كده. فهو بي بي بي يعني سئل في أحد الحوارات ماذا يقدم عن بقية الأحزاب الليبرالية، فكانت إجابته إن هو يريد توافقا مع الإسلاميين. هو اظن انه يريد ان يلعب سياسه. يعني انا اسف ان احنا اخذنا وقت في الحته دي بعد اذنك استاذ محمد، يعني لكن يعني من التصريحات المعروفه لعمرو حمزاوي انه يقبل الحوار والمناظره ايضا مع الاخوان ويرفضها مع السلفيين. هو قبلها في البدايه. ثم قبلها في البدايه، وطلب حتى ان هو ياخذ السي في وبيانات الشيخ احمد سالم. وبعد ان طلبها وحددها موعد وحدد الميعاد، فوجئنا انه بيدعي بالانشغالات واعتذر عن الموضوع. طيب اذا كلامي صحيح؟ يمكن انا اعتقد انه له اعتبارات اخرى خلاف عدم التوافق مع السلفيين او وهكذا يعني. ويمكن يعني انا اعتقد ان هو الدكتور عمرو حمزاوي يعني انا هو اكثرهم شخصيات قبولا في المجتمع المصري عموما، يعني اكثر الشخصيات الليبراليه قبولا وشعبيه في المجتمع المصري. صراحة أنا أول ملتحي أشوفه هزي يقول هزي ذلك نظر. عن هذه وجهة نظر عن عمرو حمزاوي. طب ممكن أخذ رأي حضرتك سريعا قبل أن ندخل في موضوعنا؟ يعني أنا خايف أن رأيي يزعل الناس، بس أنا الحقيقة حابب أن كل واحد من اللي شغالين في الطيارات السياسية أيا كانت ليبرالية يسارية غيره لازم يوضع في حجمه ولا يجب التضخيم من شأنه. يعني في بعض مش عايز اقول المفكرين او بعض الكتاب اللي هم بداوا يكتبوا في هذا المجال ظهروا نتيجه ان هم شغالين في مراكز دراسات غربيه. للاسف احنا ما زال عندنا عقده الخواجه ان اللي هو جاي من معهد اجنبي فدوت بيبقى بيفهم، واللي قاعدين في خارج جامعات مصريه ده يعني قدراته ضعيفه. الكلام ده انا طبعا برفضه تماما، وبالتالي مش عايز ان احنا نحمل الامور فوق طاقتها ونقول ان الدكتور عمرو حمزاوي او غيره من اللي شغالين في مراكز اخرى او النطو خدوا الدكتوراه بتاعتهم من بعض الجامعات في كندا او في مناطق ما نسمعش عنها وبييجوا يدعوا ان هم يعني قادة المجتمع. انا عايز نحط كل واحد في حجمه الحقيقي، وبالتالي ما يهمنيش قوي ان هو يكون رايه ايه من الاخوان او من السلفيين او كده، ما تهمنيش قوي، مش هو ده اللي هيأثر. يعني اللي يهمني حجم كل طيار وقدرته في على حشد الشارع المصري. ده كان واضح في الاستفتاء الاخير بتاع تعديل الدستور انه الناس دي كلها اتكلمت وعرضت وعملت ده كله، والنتيجه ان اكتشفنا ان كل حجم التيارات دي مش الليبراليين بس، الليبراليين على يساريين على كله على كله كان حجمهم 22%. فلازم نفهم برضو الامور تضع في نصابها يعني. طيب خلينا ندخل في موضوعنا من انطلاقا من هذه النقطه. هقول لك طيب ما هؤلاء يعني الناس او هذه التيارات هي التي حركت جموع الشعب في 25 يناير. لا أنا مش موافق على الكلام ده إطلاقا. يعني خلينا نتكلم ونصنف الأمور بمنتهى الصراحة. يعني أنا رأيي الشخصي أنه من أطلق الطلقة الأولى في هذه المعركة أو هذه الثورة هم فعلا الشباب، سواء كان شباب الفيسبوك أو بعض الشباب في المجمعيات الشبابية أو غيره. في فرق بين أنه في بداية المعركة واحد أطلق طلقة، وفي فرق بين أنه جموع الجيش هي اللي حققت النصر. الطلقة الأولى نعترف أنه الشباب والفيسبوك وهم اللي عملوا الكلام ده وكان لهم الشجاعة ونزلوا ووقفوا قدام الشرطة والباتش الأمني، لكن بعد كده اللي قام بالثورة كلها واللي حقق النصر للثورة هم كل جموع الشعب المصري. أنا بحب أسميهم أصحاب المظالم في مصر، لأن أصحاب المظالم اللي نزلوا فعلا واللي شفناهم في التحرير واللي شفناهم في كل المدن، لأنه مش التحرير بس هو مصر، كل الأقاليم في القاهرة في العواصم في المحافظات المصرية المختلفة هم دول اللي نجحوا الثورة. اللي نجح الثورة أساسا السويس، صمود السويس هو اللي نجح الثورة. لو لم تصمد السويس أنا تقديري أن كان التحرير ممكن ينهار. فالمسألة لازم تقاس بهذا المعنى، أن الثورة اللي نجحها هم أصحاب المظالم في مصر. أصحاب المظالم دول تحط تحتهم الناس اللي هم عايشين تحت الفقر، اللي بيعانوا من الفساد، اللي مضطهدين سياسيا، اللي بيتعذبوا في السجون، لمؤاخذة العوانس اللي ما اتجوزوش وعندهم مشاكل نتيجة الشباب العاطلين، كل أصحاب المظالم. في التحرير كنت بتلاقي سيدة بسيطة عندها 80 سنة واقفة بتتظاهر، تتظاهر اللي هي أمي علشان أنا بقبض 100 جنيه معاش بس مش قادر أعيش بهم يا ابني. المسألة بسيطة جدا. هتلاقي واحد شاب عاطل بتتظاهر لأن مش لاقي واحدة بنت. في ناس طبعا الأساس اللي كان بيجمع دول كلهم الكرامة، ودي مسألة مهمة جدا. ولذلك غير صحيح أن الثورة المصرية دي ثورة فقراء أو غيره، كلنا شفنا أنه اللي بدأ بيها حتى اللي هم الشباب على الفيسبوك اللي هم الشباب المرفهين المرتاحين. مرفهين أو على فكرة ليس كل من يدخل الفيسبوك يعتبر مرفها. لا أنا لاحظت يعني أنه في مجموعات كبيرة من الشباب يعني اللي هم يعني المرتاحين ماديا، مش ما نقدرش نقول لهم الطبقة الوسطى، طبقة ما فوق الوسطى يعني هم اللي بدأوا. لكن برضه أنا بأؤكد تاني مسألة أنه ما نقعدش نقول دايما الشباب أو هم اللي عملوا. يعني أنت شايف حضرتك ثورة مصر صناعة من؟ صناعة الشعب المصري كله. والدليل فقط على كده ان كل المليونات اللي تم الدعوة ليها من قبل بعض هؤلاء الافراد لوحدهم، سواء كان مجموعات من الشباب في ميدان التحرير، اقصى عدد اتجمع ليها كان 150,000. انما المليونات اللي كانت بتتم كان بيبقى فيه 3-4 مليون في التحرير، غير بقية المدن كنا بنوصل 8 مليون. فانا ما قدرش نقول انه ال 100,000 ولا ال 20,000 ولا اللي بعد كده بداوا يتجمعوا يكونوا مثلا حوالي 5,000 10,000 هم دول بيمثلوا الثوره. ده غير صحيح، ده مؤشر واضح جدا. يعني جمعه الغضب الثانيه، مش جمعه الغضب 22 يناير. نعم. حضرتك شايف ان هؤلاء الشباب اللي بنقول عليهم ليبراليين ما جمعوش مليون؟ اولا مش كل اللي نزلوا في جامعه الغضب هم الشباب اللي هم دعوا للثوره. الشباب اللي دعوا للثوره برضو فيهم جزء كده وجزء كده، في خلافات في الراي يعني. فانا بنتكلم عن المجموعات تحديدا اللي هي تقدر تقول عليها اللي هي الاكثر ليبراليه، الاكثر دعوه منهم اسلاميين بالمناسبه يعني، الاكثر يعني ثوريه وعايزين ان هم بسرعه يحققوا كل حاجه. الناس العاقلين التانيين اللي بيقولوا ان الامور تمشي طبيعتها وان لازم الثورات كده، الثورات ما بنصحاش الصبح نلاقي كل حاجه اتغيرت، الثورات بتاخد سنين قبل ما تحقق النتائج بتاعتها. الناس العاقله اللي فاهمه دوام بدات تدرك هذا الامر، ويا جماعه اهدوا وانتظروا. وكان الناس تحب تحتكم للحكمه اللي كان بيقولها الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، اللي هو السائر الحق هو اللي بيصور وبعد كده بيهدأ بقى عشان يبني الامجاد يعني. فالمساله فعلا دي مساله ما فيهاش مناقشه. عشان كده اللي خرج في جمعه الغضب الثانيه لم يكونوا يمثلون كل شباب مصر، ولم يكونوا يمثلون بالتاكيد الشعب المصري او الذين قاموا بالثوره. في ناس كتيرة ما راحتش، انا ما راحتش، غيري ما راحش ليه؟ مش عشان هو رافض، او انا معاهم في كل اللي بيقولوا عليه وكلنا طالبين. هل في حد في مصر بيرفض تعديل الدستور؟ ما اظنش. المساله كلها مساله اولويات. ان انا شايف انه مش هنفضل نجري نجري نجري نجري بدون تحقيق اي حاجه، لابد من فتره هدوء، لابد من اعطاء فرصه. يعني لو انا اليوم او حضرتك او اي حد جه وعيننا رئيس او هو رئيس وزراء مكان الدكتور عصام شرف، مش هيقدر يعمل اكتر من الدكتور عصام شرف بيعمله. هو لو دلوقتي انا دلوقتي ميزانيه البيت مثلا 100 جنيه جبت اي حد ب 100 جنيه مش هيقدر يتصرف. يعني هي المساله واضحه، في ميزانيه محدده، في ظروف معينه، في مصانع واقفه، في دنيا واقفه، في ضغوط اقتصاديه، في محاولات تآمر، في جواسيس، في كل حاجه. الامور موجوده ايا كان شخص يعني. حتى اللي بيعترض من انت لو جبت قلت له تعالى انت واعمل اللي انت عايزه مش هيقدر يحقق. يعني خلينا نتكلم بصراحه، هي المساله مش مساله ثوريه وان انا اكسر. طيب اعود لنفس السؤال، يعني انت حضرتك شايف ان ثوره مصر صناعه مصريه 100%؟ اكيد انا طبعا ثوره بدون مصرية. اي ايادي خارجيه؟ لا طبعا. يعني ما يقال عن ايادي خارجيه وما ينشر في من بعض مقالات مشبوهه في تقديري الان في بعض الاماكن، هي مقالات مشبوهه الهدف منها تشويه صوره الثورات العربيه، كي يقال ان يعني كي يقال لبقيه الشعوب العربيه في الدول التي لم تصور حتى الان انظروا هذا هو ما يحدث من فوضى. يعني اذا حبيتوا تعملوا ثوره زي الثوره المصريه مش هتلاقوا تاكلوا، هتلاقوا عندكم الفوضى دي، وهتلاقوا في تدخلات، وشوفوا او الاجانب بيتدخلوا ومش عارف الاسرائيليين بيحركوها والامريكان بيحركوها. دي كلها اشاعات، دي كلها مش. احنا النهارده عايزين نتكلم بمنتهى الصراحه، وما تاخدش كل سؤال هساله لحضرتك او الاستاذ حسن على ان ده رايي الشخصي. انا قد اقول اراء يعني صادمه ليك ما تتوقعش انك تسمع مني، ولكن ليس على اساس انها رايي الشخصي. طيب انا عايز اقول واحد قاعد في دوله من دول الخليج كان بيفكر يعمل ثوره مثلا، يشاهد اوضاع اخوانه في مصر الان يقول لا الاحسن ان احنا ما نعملش، يشاهد احوال اخوانه في تونس اولا لا الافضل ان احنا نرضى باللي احنا فيه عشان الدنيا بايظه ما فيش حاجه اتصلحت بعد الثوره. يعني ايه القيمه الايجابيه اللي حصلت تخلي الناس تقول الثوره دي عظيمه وناجحه؟ يعني أنا أعتقد أن أصحاب الرأي السديد الناس العقلاء بينظروا للأمور بمنظور يعني منصف، بمعنى أن هو بيدرك تماما أنه في ثورات اللي قامت دي ثورات قامت لنصرة الكرامة العربية المهدرة، نصرة الحريات التي لم يسمع عنها العالم العربي. دايما نقول الأوروبا هي اللي تعرف الحريات والعالم العربي، والعالم العربي مفهوش ولا العالم الإسلامي. الهدف الأساسي من هذا التشويه، والغرب لازم نعترف صراحة على أن الغرب وبعض القوى وأجهزة الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية كل دول بيحاولوا أنهم يشوهوا صور هذه الثورات كي يقال لهذا الشخص الذي موجود في الخليج أو في أي دولة عربية لا تحاول أن تقوم بأي ثورة لأنه هيكون مصيرك هو الفشل دوت. لأنه الآن في محاولات، يجب أن نعترف بأنه في محاولات لإجهاض هذه الثورات أو على الأقل تكبيلها ومحاولة إثارة المشاكل الموجودة فيها. للأسف الإخوة اللي قاموا بالثورة في مصر أو في العديد من الدول يعني لا يدركون هذه الأمور، أو يعني يحدث نوع من الشد والجذب بدون إدراك، لأنه إطالة هذا الجدل بتؤدي إلى نوع من يعني الثورة المضادة، تشجيع للثورة المضادة. يعني إذا كان حتى من بعض الإعلاميين من بعض الصحفيين الكتابة عن هذا الأمر ممكن أن تؤثر، بعض البرامج الفضائية للأسف بتلعب دور سيء في هذا الأمر. الخلاصة أنه الناس العقلاء بيدركوا تماما أنه كان في مظالم وأنه كان لابد من الثورة على هذه الأنظمة ولابد من تغييرها. ما يحدث هي مسألة في تقدير مسألة التحول، يعني كما قلت مسألة عندما نتحدث عن ثورات لا نتحدث عن يعني تغيير حكومة. الحكومة ممكن أن تغير ونسمع في اليوم الثاني أن البرامج تم تغييرها، لا دي ثورات. ثورات يعني بمعنى أن كل السياسات والشعب نفسه بيتغير، يعني الدنيا كلها بتتغير. المسألة ما بتتمش يعني ما بين يوم وليلة. كل الثورات اللي تمت حتى لو قلنا أي ثورة موجودة في العالم ما حققتش حاجة غير بعد 5 و10 سنين، يعني وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. يعني لا مسألة تاني بقى. ما لا أنا ما بكلمش، بس يعني بالمنظر ده أنا بنظر لها الحقيقة. في الثورات ما بتقصش اليوم ولا بالشهر ولا بالسنة، بتقاس بعشرات السنين، وده حقيقي يعني. طيب أنا عايز أسأل نفس السؤال الأستاذ حسن، ولكن اسمح لي أسمع منك بعد فاصل قصير لأمر طارئ. فاصل قصير مشاهدينا، نعود إليكم بعده بإذن الله. دلوقتي تقدر تحمل برنامج الإسعافات الأولية. طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وأعود للحوار مع ضيفي الكريمين الأستاذ محمد جمال عرفة والأستاذ حسن الرشيدي. وكان لينا سؤال قبل هذا الفاصل عن هل الثورة المصرية صناعة مصرية 100%، وسألت الأستاذ محمد جمال، وباقي أن أسمع رأي حضرتك. طبعا أنا متفق مع الأستاذ جمال عرفة في حتة أن هي الثورة مصرية في 100%، بس لا ننكر أن في دورا أمريكيا غير مباشر في موضوع الثورات العربية ككل. هذا الدور بدأ ما بعد 11 سبتمبر، حيث تغيرت الاستراتيجية الأمريكية من اللعب مع الأنظمة العربية إلى محاولة إزالة هذه الأنظمة التي لم تمنع الهجوم على هجمات 11 سبتمبر، فحاولت تغيير هذه الأنظمة أو دفعت باتجاه تغيير هذه الأنظمة عن طريق نشر الديمقراطية. في محاضرة لريتشارد هيس اللي هو مساعد وزير الخارجية الأمريكية في هذه الفترة في 2002، كان بيتكلم في المحاضرة هذه على أن الديمقراطية هي وسيلة من وسائل الغرب في نشر ثقافة التسامح وتجعل الشعوب أكثر هدوءا، وضرب مثالا على ذلك بألمانيا واليابان. ألمانيا واليابان كانوا أقوام مناهضين للمشاريع الغربية ومشاريع الأمريكية والغربية في العالم، فهم بعد الحرب العالمية الثانية حاول أمريكا والغرب عموما نشر الديمقراطية في هذه الشعوب، فهدأت هذه الشعوب بتقديراتها. فهدأت هذه الشعوب. يكمل ريتشارد هيس ويقول ثقافة الديمقراطية ونشر الديمقراطية هو الذي سوف يجعل الشعوب العربية هادئة، ولكن هناك إشكالية. يستمر ريتشارد هيس بيقول إن هذه الإشكالية تتمثل في إن نشر الديمقراطية في الوطن العربي يؤدي إلى صعود التيارات الإسلامية المتطرفة ووصولها إلى الحكم. هنا تكمن الإشكالية. وسكت ريتشارد هيس، لم يكمل، وانتهت هذه المحاضرة على هذا. بعد ذلك يعني كان هناك اتجاهين او يعني الدور الامريكي يدفع في اتجاهين. اتجاه بتعزيز الديمقراطية ومحاولة ادخال ثقافة الديمقراطية في الوطن العربي عن طريق دعم مؤسسات المجتمع المدني ودعم الناشطين الليبراليين داخل الأوطان أو الدول العربية لتسمح بمقدار من الحرية لمزيد من الحرية ومزيد من الديمقراطية، وفي نفس الوقت محاولة اللعب بموضوع بمفاهيم الإسلام الأصيلة. فانتشرت ثقافة الإسلام الأمريكي والإسلام الليبرالي والإسلام البريطاني والإسلام الفرنسي، وأصبحت هذه الثقافة تحاول أن تجعل الإسلاميين يتجهون إلى هذا الاتجاه، إلى هذا الإسلام. الإسلام أصبح عندهم تركيبة مكعبات. طب يعني عفوا، إيه المؤشر في الثورة المصرية اللي حضرتك شفته خلاك تقول أن هناك تأثير غير مباشر لأمريكا وإسرائيل على الثورة المصرية؟ سمة من سمات الثورة المصرية هي أنه يعني موضوع الليبرالية. الليبرالية كانت سمة من سمات يعني دي سمة من سمات وجود أيدي أمريكية في الموضوع؟ إن هذه الثقافة يعني غالبة على قواعد العمل السياسي، وقواعد اللعبة السياسية بعد الثورة أصبحت حتى التيارات الإسلامية تحاول توفق أوضاعها في اتجاه هذا الليبرالية أو نوع من الليبرالية. هذا الاتجاه لم يكن يعني أنا أعتقد أنه لم يكن اتجاه يعني اتجاه كده صدفة، ولكن اتجاه دفعا شفناه ولاحظناه في توجهات وتقارير أمريكية زي تقرير راند بيتحدث عن دعم المسلمين المعتدلين يعني في مقابل المسلمين المتطرفين، دعم الصوفية، دعم أشياء ليبرالية في أو إسلام ليبرالي أو محاولة جعل أو خلق إسلام ليبرالي في موازاة الإسلام الحقيقي أو الإسلام الثابت. لا خلي أنا بس عايز أعرف حضرتك، أنت قاعد في البيت ولا في الميدان أيام الثورة؟ أنا نزلت الأسبوع الأخير في من الأسبوع الأخير بس. طيب قبل ما تنزل كنت قاعد في البيت بتتابع نشرات الأخبار والتصوير والكلام. كنت بتشوف إيه المؤشر في الأحداث اللي يخليك تقول إن في أيدي خفية وراء هذا الموضوع؟ أنا شو بقول أيدي خفية؟ أنا بقول أيدي غير مباشرة. غير مباشرة. توجيه غير مباشر. طيب إيه اللي خلاك تقول كده؟ توجيه غير مباشر بتتبع الأحداث والتقارير الأمريكية قبل هذه الثورات. ان هناك كان هناك يعني كنت متوقع ان في فعلا توزيع 50 يورو كنتاكي والحاجات دي؟ لا طبعا، لا لا لا لا لا لا بقولش كده. انا بقول ان المصري ان الثوره مصريه دفع بايدي مصريه، ولكن التوجيهات الامريكيه كانت توجيهات غير مباشره، لان الذي يعرف او يخبر السياسه الامريكيه يقول انهم لا يتركوا الامور هكذا. هم توقعوا وظنوا وشكوا ان هذه الانظمه سوف تسقط، خصوصا نظام مبارك العجوز. هم ادركوا جيدا حتى زيارات مبارك الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية تحدثوا معه في هذا الإطار، وكان مبارك يدفع في اتجاه أن تغييره معناه صعود الإخوان المسلمين للحكم، معناه وكان يدفع في حديثه مع الصحف الأمريكية ومع الفضائيات الأمريكية في هذا الاتجاه، دليل أن كان هناك مباحثات خاصة بنظام الحكم نفسه أو مستقبل نظام الحكم في مصر ما بعد مبارك. فهو الأمريكان لا يترك الأمور هكذا. أنت شايف أن الأمريكان لا يتركون يعني لم يفاجأوا بالثورة، إنما هم كانوا هم يرون من بعيد كده الأحداث يعني وضعوها من ضمن احتمال ممكن أن يحدث تغيير في مصر. فهذا التغيير لا يترك هكذا. طب أنت ما كنت شايف أن في تناقض في الموقف الأمريكي أصلا في الثورة؟ كان مرة يكون سخن قوي ضد مبارك ومرة يكون متراخي لا أنا بتكلم عن هذه مواقف تكتيكية، لكن أنا بتكلم عن موقف الاستراتيجية الأمريكية. تمام. طيب أكيد الأستاذ محمد جمال عايز يرد على حضرتك، ولكن اسمح لي يعني تليفون بس كده وأرد عليك على طول. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا أخي. أهلا وسهلا. والله أنا كنت عايز أتكلم في موضوع الحلقة يعني عن نفاق أمريكي، يعني أكبر دولة علمانية ليبرالية في العالم أمريكا. حضرتك مين؟ دولة أنا اسمي أحمد سيف النصر. طيب الصوت غير الصوت الشيخ أحمد سالم خالص. أكبر دولة في العالم تدعو لقيام دولة دينية يهودية. طبعا في الوقت اللي الليبراليين والعلمانيين يقول لا لقيام الدولة الإسلامية أو ما شابه ذلك. طب ما أمريكا أوباما نفسه بيقول ندعم قيام دولة يهودية على أرض فلسطين، في الوقت اللي احنا كمسلمين بعض أبناء جلدتنا يستنكرون علينا هذا. ده أمر. الأمر الثاني أن الثورة المصرية لما خدنا بفضل الله الكتالوج من الإخوة التوانسة، أمريكا أصلت بالارتباك، فلم تكن تتوقع يوما ما أن رجلها في الشرق الأوسط من سمح لهم بالدخول للخليج وشبيك لبيك والحصار للشعب الفلسطيني ثاني نهار نظامه بين عشية وضحاها. ده أمر. الأمر الآخر أتمنى بس تسمح لي فيه، هو في سؤال فلسفي أنا عايز أسأله للأستاذ الصحفي اللي مع حضرتك، لبعض الإخوة اللي بيقولوا الدستور أولا. لو افترضنا عملنا الدستور أولا، هل من يقول بذلك يقبل بالنتيجة أم يرفضها؟ فإن كان يرفضها تمام فلا داعي لقيامه، وإن كان سيقبل بنتيجة الدستور أولا فعليه أن يقبل بنتيجة 77%. تمام. لو خبر حضرتك من حطة النقطة الفلسفية. نعم. يعني لو قال العلمانيين اللي رجعت مش فلسفية أوي ماشي معاك. لو قلنا عايزين نعمل الدستور أولا سلمنا لهم وقام الإخوة الثار الإسلامي في مصر برد هذا تمام الدستور. تمام. احنا خلينا بس في موضوعنا النهارده، احنا موضوع الدستور اولا ده يعني افرضنا ليه حلقه طويله جدا وناقشنا فيها وخلاص، وتقريبا الموضوع اقرب الى الانتهاء يعني ما تشغلش بالك. خلينا بس في موضوعنا النهارده عن مستقبل الامه العربيه في ظل هذه الثورات، واسف لمقاطعه حضرتك استاذ محمد جمال عرفه. سمعت كلام استاذ حسن ولاحظت ان حضرتك عندك ردود عده قبل ان اسالك، تفضل بردك. يعني هو طبعا أنا يعني أنبه أنه في فعلا محاولات غربية وبعض الكتاب للأسف اللي هم أنا بعتبرهم بيشتغلوا وفقا للأجندات الغربية للتشكيك في الثورات العربية. أنا أرفض تماما التشكيك في الثورات العربية إطلاقا، ولا حتى التنويه، لأن هناك أيادي أمريكية أو يعني رغبة أمريكية في أن تقوم هذه الثورات. يجب أن نتحدث بمنتهى البساطة ومنتهى الوضوح، ما هي الأهداف الأمريكية أو الغربية من المنطقة العربية؟ الأهداف هي المصالح الأمريكية والمصالح الغربية، أن يتم الحفاظ عليها. هذه المصالح كلنا نعرف تماما ما هي هذه المصالح، سواء كانت نفط أو طرق استراتيجية أو قواعد عسكرية، هذه المصالح. الأمر الآخر الذي يحرصون عليه هو أمن الدولة الصهيونية. المصالح دي هي الهدف الأساسي بالنسبة للأمريكان وبالنسبة للأوروبيين وبالنسبة لأي فرد. لو جه العفريت أو الشيطان بكرة وقال لهم أنا حافظ لكم على دون، ما عندهمش أي مشكلة. الدراسة اللي أشار لها الأستاذ حسن اللي هي الدراسة الخاصة بتاعت ريتشارد هيز، هو كان مدير التخطيط في وزارة الخارجية الأمريكية، وأنا قرأت الدراسة دي بدقة، كان بيقول فيها بمنتهى الصراحة إحنا ما عندناش مشكلة لو جاء إسلاميين ومسكوا في الحكم، بس بشرط يحافظوا على المصالح الأمريكية والمصالح الإسرائيلية. مسألة واضحة بالنسبة لهم، المسألة ما فيهاش مناقشة. الأمريكان ليهم هدفين واضحين وبيتناقشوا فيهم بعد الثورة وقبل الثورة على طول. النظام السابق كان بيحافظ لهم عليهم، كانوا ماشيين مع عارفين ان هو نظام مهترئ وهيسقط هيسقط، بس ما عندهمش حل طالما هو ده اللي بيحافظ. كان ليهم رغبة ان هم يكون حتى لو جه اسلامي، بس اسلامي بالمعنى بتاعهم اللي هو اشار لي برضو الاستاذ حسن في الدراسة بتاعت معهد ران، اللي هو الاسلام الليبرالي اللي هو المعتدل، اللي هو الشخص اللي يمارس الطقوس الاسلامية لكن ما عندوش مانع انه يخرج يمشي مع بنات ويصاحب ولا يلتزم بالشريعة بالمعنى الاصح، لانه تقرير بتاع راند كان بيقول كده، احنا خايفين من المسلم اللي يلتزم بالشريعة لكن ما عندناش مشكلة يجي لنا واحد مسلم بقى يلتزم بالطقوس ولا يصلي ولا يحج، ما عندوش مشكلة في المسألة دي. أنا هنا لما بتكلم عن الأهداف الأمريكية والإسرائيلية ده مدخل أني أتكلم أقول بقى إيه هي الاستراتيجية الأمريكية. خلينا نتكلم بصراحة، صح الكلام اللي قاله الأستاذ حسن فعلا أنه بعد التفجيرات اللي حصلت في أمريكا اللي هي بتاعت 2001 ديا، كان في محاولات أمريكية للتدخل في العالم العربي الإسلامي ومحاولة تطويع الإسلام وليس الإسلاميين، تطويع الإسلام بمعنى الليبرالية الإسلام، يحاولوا أنه يخلوه إسلام مايع كده اللي هو إيه يعني زي ما قلت كده اللي هو يصلي ويصوم لكن ما يكلمناش على الشريعة ولا يتكلم في المسائل دي. المحاولات دي وصلت لغاية فين؟ لما هم مشوا في المحاولات دي وبدأ الرئيس بوش يضغط على الحكومات العربية وقتها ويطرح المشروع الشهير كلنا عارفينه، المشروع بتاع اللي هو الضغط على الدول العربية والإسلامية للديمقراطية والحرية. مش ده حصل؟ ده كل ده حصل. ماذا حدث بعد هذا؟ ما حدث بعد هذا هو أن الانتخابات التي جرت في بعض المناطق وبالتحديد في غزة عندما فازت حركة حماس أظهرت لهم أن أي انتخابات حرة كما يطالب الأمريكان ستأتي بالإسلاميين، وستأتي بالإسلاميين مش المعتدلين اللي هم عايزينهم، لأنهم عايزين الإسلاميين معتدلين ليبراليين بالمعنى الأصح، ولذلك هم لقوا أن الانتخابات لجد بالليبراليين اللي هم عايزينهم ولا جد بالإسلاميين اللي هم عايزينهم. طب أنا عايز أقول لحضرتك أن كلامك ده يؤكد كلام الأستاذ حسن لا بشكل ما لا لا. يعني لو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل نجح في انتخابات رئاسة الجمهورية مثلا، أمريكا مش هتسقط. مش هتسكت ده شيء. لكن انا بتكلم على ان هو مساله احنا بس يعني هتفضل مراقبه الموضوع، ولو لقيت حد من الاسلاميين الحقيقيين مسك الحكم مش هتسيبه يمسك الحكم. لا مش عايزين ننظر الامور بهذه الطريقه. طب هو اللي حصل لحماس ما حضرتك قلت كده دلوقتي؟ ايوه ما انا فاهم، انا بتكلم على ان هم كان ليهم هدف، يعني انا بتكلم على ان مساله ان هم كانوا بيدفعوا في اتجاه تغيير الأنظمة دي، عندهم أمل أنه تغيير الأنظمة دي سيأتي بالليبراليين، اكتشفوا أنه ده مش هيتم لأن الشعوب العربية في النهاية شعوب متدينة وشعوب إسلامية، برضو حاولوا يعملوا عملية اللي هي الإسلام اللي هو الليبرالي ده، لقوا أنها مش هتتم، بدأوا هم يعترضوا أصلا على وصول التيار الإسلامي زي ما حضرتك برضو بتقول. لكن هنا في مشكلة، في دلوقتي واقع جديد، في صور عربي، الشعوب كلها بتخرج، الشعوب كلها مش بتخرج وبس، يعني الشعوب سكتة كلها مرة واحدة في سنة واحدة يبدأ يخرجوا مع بعض بدون أي تدبير. لا، في تراكمات غير صحيح الكلام دوت، ما هو ده برضو تقليل من قيمة الثورات، في تراكمات موجودة. احنا بنتكلم على 30 سنة. حركة المهرة كده في مصر ولا لا؟ نعم، ثورة تونس حركت المهرة كده في مصر؟ لا، هي اعطت امل. يعني هو كان لما حصلت ثورة تونس ما كانش حد متوقع ان الرئيس التونسي يهرب، لما هو هرب بقى في امل عند الناس التانيين في الدول الاخرى. طب الثورات اللي حصلت في دول اخرى اشد عنفا واشد بأسا على شعوبها زي ليبيا ولا سوريا ولا اليمن، قامت لماذا؟ يعني الناس اللي بيخرجوا الان بصدور عارية في سوريا ويقتلون يوميا عن طريق بالدبابات والطائرات، هل يعقل هذا؟ هل يوجد حاكم عربي يضرب شعبه بالطائرات والدبابات؟ يعني اذا كان لا يوجد حاكم في العالم الا الحاكم العربي هو الذي يمكن ان يفعل ذلك. وللاسف حصل هذا في بعض الدول امريكا اللاتينية، لا ليس فقط في العالم العربي. امريكا اللاتينية دي قريبة مننا، يعني احنا بنتكلم عشان ما يبقاش كل حاجة يقال ان العرب هم المتخلفين وهم كذا. انا بس بأكد تاني، الحكام مش على الشعوب، بأكد تاني ان هو غير صحيح ان هم كانوا بيحاولوا انهم يتدخلوا ولا اي حاجة. حتة مسألة ان هم الامريكان ليهم هدفين، المصالح الأمريكية وأمن إسرائيل، إذا تحقق هذا الأمر بيسعدهم أول. هم أسعدهم لما بعض الإخوان المسلمين قاعدوا يقولوا إن إحنا ملتزمين بالاتفاقيات اللي هي تمت عموما مع مصر ومنها الاتفاق ده، ولما حركة حماس قالت أنا ملتزمة غصب عني يعني بالاتفاقيات. طب ما الذي يمنع، من غير مقاطعة حضرتك، يعني ما الذي يمنع، يعني يمنع أن هناك مثلا أجندة خاصة بالشعوب وأجندة تكون متفقة مع قوى كبرى؟ يعني مثال المجاهدين العرب في أفغانستان وانتصارهم على الاتحاد السوفيتي وسقوطه وتحليل افغانستان الاتحاد السوفيتي، هذه كانت اجنده موجوده في منتصف السبعينات، وكانت هذه الاجنده متفقه بالاجنده الامريكيه ولقت دعم من الامريكان، وصواريخ ستينجر وصلت لبعض الفصائل المجاهدين عن طريق الامريكان وعن طريق المخابرات الامريكيه. فانا اعتقد يعني ان هو وهذا لا يقلل من قيمه يعني. وهذا لا يقلل من قيمه النصر الذي فعله المجاهدين العرب في افغانستان، ان بعض القوى تجد من مصلحتها ايضا اسقاط الاتحاد السوفيتي. فانا اعتقد يعني ان الشعوب هذا يقلل، يعني نتكلم عن الدور الامريكي الغير مباشر في الثورات لا يقلل من قيمه الشعوب ودورها الاساسي ودورها الرئيسي في اسقاط هذه الانظمه. انا مش مختلف في هذا الامر، بس انا اقصد اقول ان هو الامريكان بالنسبه لهم لما لقوا انه سقوط هذه الانظمه سياتي بمن يرفضونه وهم الاسلاميين، تراجعوا عن هذا الامر وتمسكوا بالحكام تاني. وده كان واضح حتى في التذبذب في الموقف الامريكي من الرئيس مبارك ومن كل الحكام العرب اللي موجودين. التذبذب بمعنى ان هو واحد قاعد كده بره وبيشوف المعركه هتنتهي عليه عشان يضمن مصالحه، خايف يهاجم دون يخسره. انا معك ان الامريكا كانت بتلعب على رؤساء والانظمه العربيه اكثر من الشعب، ولكنها كانت بتضع في بعض احتمالاتها، وهذه هي طبيعه السياسه الامريكيه، بتلعب دائما على خيارات، تضع خيارات. خيار الاكبر كان على الانظمه العربيه، ولكن كانت تضع بعض الخيارات على الشعوب اذا تحركت. في مراكز الابحاث والدراسات الامريكيه والاداره الامريكيه ومراكز صنع القرار في امريكا كانوا يضعون هذا الاحتمال، احتمال ان ممكن ان تنقلب الشعوب وتثور على حكمها. فماذا سيفعلون؟ بس كان مستبعد، هو كان مستبعد يعني خالص. ماذا سيفعلون؟ لا، هو خيار موجود، خيار موجود، وعشان كده كان يضعوا بعض الآليات اللي هي ممكن أن تجعل هذا المسار يعني اتجاه يعني لا يكون ضد المصالح الأمريكية. يعني حضرتك مثلا بتتكلم على أن أمريكا ليها رؤية استراتيجية توافقت مع تحركات الشعوب، وانت بتعتبرها هي دي الحكايه يعني الغير مباشره. أيوة اللي لا مش تابع وتراقب. لكن انت ترفض ان نقول ان هناك اجهزه ربما استخباراتيه كانت تدرب بعض يعني الحركات السياسيه المصريه على كيف تنهك مثلا قوى وزاره الداخليه او قوات الامن، او كيف يعني تفتت في عضدهم دون ان تصطدم معهم، تفتت جهدهم بالتحرك السلمي. هل انت ضد هذا الكلام اللي سمعناه في بعض وسائل الاعلام؟ هذا الدور المباشر يعني يعني يعني انا وبعض الصور اللي نشرت كلينتون مع بعض حركات لا ليس عندي له معلومات ويعني واستبعده في بعض الامور يعني، واعتقد ان في مبالغات كثيره ومحاولة استغلال تماما لانه كده بنهيني الشعوب العربية وما بتعرفش ان هي فعلا يعني قامت بدون يعني انه يعني كان في تصريح لهيلاري كلينتون بتقول مش احنا اللي عملنا الفيسبوك، قالت كده للشباب المصريين في اول وانا يعني هي بتحاول عملوا الساتلايت وما كانوش يتوقعوا يعني قنوات دينية، فهي هي وهم اللي حملوا السلاح اللي هزمنا باسرائيل عادي المشكلة. هي هم بيحاولوا يلتصقوا نفسهم ان هم يعني يظهروا نفسهم ان هم صنعوا الثورات، وهذا غير حقيقي. لا طبعا هم بيصنعوا الثورات. نعم. طيب معايا مداخله هاتفيه واعود لحضرتك. السلام عليكم استاذ سعيد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور سام؟ اهلا بيك، اسفين على الاطاله. لا ولا يهمك يا دكتور، ازيك حضرتك؟ الحمد لله بخير. ارحب بالساده الضيوف وبارك الله فيهم وفيك. شكرا. وبدايه اشهد الله ان احبك في الله دكتور سام والله. احبك الله. واحب قناه الحكمه وكل العاملين فيها وكل ما يظهر عليها. نعم جزاك الله خير. معلش انا ليا تعليق بسيط جدا ويعتبر بعيد عن الموضوع، ولكن انا بعتقد ان هو في صلب الموضوع ورب الموضوع. طيب. ان هو امريكا والباطل عامه هو في حرب بينه وبين الاسلام قائمه الى ان يرث الله الارض ومن عليها. احنا لو فكرنا في امريكا وسيبنا الادوات اللي هي بتستخدمها، معلش احنا كده بعيد عن الموضوع. ان يؤتى الاسلام من قبل امريكا ده شيء متوقع، ان هم يهاجموا الاسلام ده شيء متوقع وشيء طبيعي جدا. لكن اللي هو اللي مش طبيعي ان احنا نلاقي الاسلام بيهاجم داخل بلاد الاسلام ممن للاسف ينتسبون للاسلام. معايا حضرتك يا دكتور؟ نعم نعم. يعني على سبيل المثال معذره بس انا بسمع حضرتك، بس اذكر المثال بسيط جدا. اتفضل سريعا يا كريم. هو حضرتك طبعا بتتعاملوا معاها اللي هي جريده اليوم السابع على سبيل المثال. النهارده مثلا لما ينشر فيها النهارده مقال في قدح للصحابه علني لسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا معاويه بن ابي سفيان، واضح وصريح جدا. ومن مين؟ من مخرج سينمائي بتاع افلام قذره. ايه خالد يوسف يعني ولا ايه؟ لا مش خالد يوسف للاسف، جمال محمد احمد علي للاسف. ما اعرفوش. طيب عنوان انت بتقول في اليوم ولا امتى؟ اليوم السابع النهارده. النهارده اتصلت بيهم وكلمتهم وقالوا لي عندنا يعني. وتقول له هنشيله وكده وخلاص. وللاسف المقال لسه موجود لحد اللحظه اللي احنا فيها، في تهكم رهيب جدا على الصحابه وتقول فظيع. على الموقع يعني ولا في الجريده يا استاذ؟ النهارده على الموقع. على الموقع، على الموقع الالكتروني. طيب يا ريت الشباب في الاعداد يشوفوا لنا الموضوع ده ويكلموني. أيوه في السماعه. في كتاب وآراء جمال احمد علي، مقال اسمه السلف وبين قوسين الصالح، حتى عنوان المقال في سخرية. طبعا خالد صلاح يعني قال ايضا في كلماته اليوم اتوسل الى الليبراليين ان يتحدوا. يعني احنا بنتوسل، يعني انا اقسم بالله العلي العظيم، يعني توجهات اليوم السابع وغيرها طبعا كتير جدا، ولكن هو هم العمال لعبها صح، الباطل لعبها صح، ان هو سيطر على الاداء المؤثره اللي هي الاعلام. نعم. للأسف أنا يعني يحاول أن يسيطر ولم تتم السيطرة كاملة فيما أعتقد. هو الحمد لله رب العالمين في ما شاء الله في اختنارة رهيبة جدا. أنا الحمد لله لاحظتها في كم التعليقات الرهيب جدا على المواقع دي وكده. الأول كان للأسف كان في غشاوة على أعين الناس كتير جدا. نعم. وكانوا منسقين وللأسف وللطرف الآخر الثاني كمان اللي هو الإيه الإخوة في الوطن المفروض أو الشباب في الوطن. تمام. كان للأسف في طيب. استاذ سعيد انا بشكرك ويعني واسف لمقاطعه حضرتك، وفكرتك وصلت، هناقشها مع ضيوفي، وارجو من الاستاذ المخرج يعني يتوقف عن استقبال الاتصالات لمده ربع ساعه عشان يعني نستفيد من اللقاء من الضيوف، وبعد كده نفتح الحوار مره اخرى مع مشاهدينا. حضرتك سمعت كلام اخونا سعيد الان على الهاتف يقول ان الباطل واسماء يعني كاسم عام لامريكا وغيرها ان هو استفاد او يحاول ان يستفيد من الداخل الاسلامي وجعل ممن ينتسبون لنا ان يكونوا اعداء لنا. نعم. وهي هذه من ضمن المحاولات اللي هي فرض الاسلام الليبرالي. فرض الاسلام او الرؤيه الليبراليه للاسلام. يعني هما بيظنوا يعني هناك في او هناك رؤيتين للاسلام. رؤيه بتجعل الاسلام ده يعني جوهر ثابت، وتحدث عنها مستشرق بريطاني اسمه روبرت جيرنر. بيقول إن الإسلام جوهرا ثابتا تتعاقب عليه الظهور، ويظل هذا الجوهر ثابتا برغم المظاهر المختلفة عليه، وعندما تعود الأمة الإسلامية إلى المحن تلجأ إلى هذا الجوهر الثابت. أنا أعتقد أن هذا الجوهر الثابت هو السلفية وفهم السلف الصالح للكتاب والسنة. ولكن هناك في هذه الأوقات من يظن أن الإسلام عبارة عن مكعبات، او باللغه اللي احنا العصريه احنا بنسموه احنا صغيرين كنا بنشوفه مكعبات، لعبه المكعبات والميكانو. ان الاسلام ممكن يتشكل باكثر من جهه. ممكن المكعبات دي تتكون وتبقى شكل اشكال كثيره. هذه الاشكال هو لا اسلام بقى اسلام ليبرالي، هذا اسلام اشتراكي، هذا اسلام برضه على مناطق جغرافيه، اسلام بريطاني، اسلام اتكلم عضو مجلس الامور البريطاني بيتكلم عن اسلام بريطاني، ساركوزي اتكلم عن اسلام فرنسي، وفي اسلام انواع اسلام برضه اسلام امريكي. هذه الانواع كثيره من الاسلام بيحاولوا ان يضغوا بها على الفكره الاصيله للاسلام والاسلام السلفيه او السلفيه. وانا اعتقد ان هو في تاريخيا صعود السلفيه كان ارتبط دائما بمحاوله الهجوم على الاسلام والهجوم على الفكر الاصيل للاسلام. يعني في موضوع احمد في صعود احمد ابن حنبل والمحنه يتعرض لها ارتبط بموضوع خلق القران. كان في محاوله في هذه الفتنه يعني. ايوه ولا كمان ارتبط بمحاوله ان تغيير مفهوم الاسلام وعقيده الاسلام الاصيله في فتنه خلق القران. فثبات احمد ابن حنبل ارتبط بصعود الفكره السلفيه اللي هي في مقابل فتنه خلق القران كان بيقول بها المعتزله. برضو في صعود ابن تيمية وصعود السلفية أيام ابن تيمية ارتبط برضو بأن هناك بعض المسلمين عندما هاجم التتار على بلاد المسلمين قالوا احنا هاجم التتار المسلمين. فابن تيمية قال لهم دول بيحكموا شرع تاني غير شرع الله سبحانه وتعالى. حكموا الياسق ارتبط برضو بأنه محاولة أن الإسلام يقدمه بصورة نقية. في الصعود برضو الثالث للسلفية أيام ابن عبد الوهاب ارتبط برضو أن الإسلام كان تعرض لمحاولات الوثنية ومحاولات الصوفية وعبادة الأضرحة فارتبط هنا صعود سلفي آخر. فالصعود السلفي في الفترة الأخيرة يعني هناك أصبح ميل مصري أو ميل إسلامي أو ميل عربي لتقبل الفكرة السلفية عكس ما كان يراهن البعض. هذا ارتبط أيضا بعد أحداث 11 سبتمبر ومحاولة أمريكا فرض هذا النوع الجديد من الإسلام. لكن الحقيقة اسمح لي أختلف مع حضرتك أن السلفية ليست شيئا واحدا. السلفية طبقات وجهات وأفكار مختلفة. يعني كلمة السلفية الصحيحة ده معنى جميل ربما كل الناس في الشارع متفقين عليه، لكن في أنواع من مطبقي السلفية يشوهون هذا المعنى. أي نعم. هنا بقى الفرق بين السلفية والسلفيون. السلفية عندما يطبقها أشخاص يطبقوها قد يطبقها بعض الناس ويعلو مثلا أفكار الجهاد وينظروا إليها نظرة جهادية تصل مثلا السلفية الجهادية. هناك مثلا أناس يضخمون قيمة العلم الشرعي ويقدمونه على كثير من الفروض الأخرى ونسمى السلفية العلمية. فأنا أعتقد أن السلفيون غير السلفية. السلفية هي الفكرة النقية للإسلام، هي الفكرة الأولى للإسلام، ولكن السلفيون يطبقون السلفية بمقادير. عندئذ نقول أن هذه ليست السلفية ولكنها تطبيقات السلفية. طيب تطبيق السلفية العامة سريعا كده عشان أذهب الأستاذ محمد جمال عرفة، كيف كان موقفها في الثورة المصرية برأيك؟ احنا عملنا دراسه في المركز على موضوع السلفيه ومشاركتها في الثوره، وقسمنا السلفيه الى اربع اقسام نظرا لمشاركتها في الثوره. قلنا السلفيه كانت مشاركه للثوره وكان فيها راسها الشيخ محمد بن المقصود والشيخ نشأت والشيخ فوزي والشيخ سيد العرب. هناك بعض السلفيين في بعض المحافظات يعني نظموا مظاهرات خاصه بهم وانضموا الى مظاهرات الاخوان وبقيه القوى الوطنيه. في سلفيه كانت ضد هذه الثوره، وكانت بعض الشيوخ المستقلين في هذه الثوره وبعض من تقال عليها السلفيه الجاميه. في سلفيه كانت ملتبس عليها الامور يعني حاولت تعارض. السلفيه الجاميه اللي حضرتك ذكرتها دي ايوه نعم دورها ايه في الثوره؟ كان دورها معارض للثوره. نوضح بس احنا بنقول السلفيه وفجاه بعد الثوره اصبحت مؤيدة ورافعة لواء الثورة. نعم اسامة القوسي وغيره. ايوه على راسي اسامة القوسي كويس. ولكن احنا بنقول احنا قلنا سلفية مؤيدة للثورة، سلفية معترضة على الثورة، سلفية موقفها ملتبسة. يعني ترى فيها في بعض الاحيان تؤيد الثورة ولكن لا تؤيد المشاركة فيها. وهي سلفية الدعوة السلفية في اسكندرية. هناك سلفية ايضا سلفية يعني توقفت في الموضوع وسكتت ولم تتكلم. كان رأسها الشيخ أبو إسحاق الحويني. فهذه مواقف السلفية رصدناها من خلال دراسات ميدانية ودراسات في الواقع نفسه. يعني اشتركنا في مزارة التحرير وكلمنا الشيوخ وكلمنا العلماء وكلمنا الناس وحاولنا نستفسر على الموضوع كله وعملناه في بحث نزل على موقع المركز العربي للدراسات الإنسانية. وأخذته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية اليوم السابع والشروق من المركز نفسه. نعم. نشرته. طيب كما سمعت هذا أستاذ محمد جمال عرف هذا التقسيم اللي وضعه الأستاذ حسن لكيفية مشاركة المنتسبين للسلفية في الثورة أو رؤيتهم حول هذه الثورة، طيب أنت تعتقد ما هو المحرك الأساسي للشعوب أو تحديدا للشعب المصري للقيام بهذه الثورة؟ كان من منطلق ضياع الكرامة ولا ثورة جياع ولا إيه بالضبط؟ لا طبعا هي المسألة كانت مرتبطة أساسا بالكرامة وطلب الحرية، لأنه طبعا كان تعذيب زاد بدرجة مش طبيعية، في أعداد مختفية من المصريين حتى الآن مش معروفين هم فين، ربما يكونوا تعذبوا وماتوا تم دفنهم سرا لا أحد يدري، كان في نوع من البطش من قبل جهاز أمن الدولة لكل المصريين، لم يكن أحد يعني يدخل إلى قسم شرطة ويلتقي مع أحد من هؤلاء الأشخاص إلا ويتعرض للإهانة والبطش، كان هناك نوع من السيطرة، فكان يعني في حالة من الغليان على هذا الظلم، فكان ده بدرجة أساسية مسألة استعادة الكرامة. طبعا مسألة استعادة الكرامة مرتبطة أيضا بالحرية، أن أنا ما عنديش الحرية أن أنا أكتب اللي أنا عايزه، ما عنديش الحرية أن أنا أخرج أعمل مظاهرة في الشارع، ما عنديش حرية حتى أن أنا أعترض على الفساد اللي موجود في المؤسسة اللي أنا فيها، فكان ده شيء طبيعي أن الناس كلها تنفجر نتيجة هذا التراكم. حالة الفساد زادت بدرجة غير طبيعية، الفساد مش بس فقط فساد اقتصادي، لا فساد سياسي أيضا. يعني إحنا عندنا قيمتين أنا بقى شايف أنهم مهمين جدا في يعني الإسلام لم يتم يعني ضاعوا خالص في الفترة الأخيرة، وفي تقديري أنهم كانوا أحد أسباب الثورة، مسألة القدوة، القدوة بمعانيها المختلفة، ومسألة العدالة برضو بمعانيها المختلفة، يعني العدالة السياسية والاجتماعية وكله، يعني حتى بما في العدالة دي أنا أدخل فيها أيضا مسألة البطالة والعنوسة، أدخل فيها الفساد اللي كان بيحصل، أدخل فيها الفساد السياسي ونهب الثروات والمسائل دي كلها، يعني القيمتين دول كانوا هم الأساسيين في تقدير ضياعهم في ظل الظلم الزائد دون وعدم الحرية، كان هو ده الأساس. ده بالنسبة للثورة المصرية، هل تعتقد أن ده قاسم مشترك في باقي الثورات العربية؟ أكيد أكيد، لأن هو للأسف الشديد هو في وباء منتشر في العالم العربي كله، هو ضياع الحريات وضياع الكرامة والاستبداد بمعنى أصح، الاستبداد المنتشر ما بين الحكام العرب وسيطرتهم، يعني الحكومات الجمهورية بقت أشبه بالحكومات الملكية، بل إن بعض الحكومات الملكية قد تبدو إنها على الأقل ليها إرث تاريخي والشعوب متقبلة هذا الأمر، حتى في بريطانيا إذا كان في يعني وهي بعيدة عن العالم العربي، لكن للأسف الشديد فيما يتعلق بالحكومات العربية قامت ثورات وجاءت حكومات وانشأت جمهوريات، ولكن ظل الحكم هو أشبه بالملكيات القديمة جدا الفاسدة، يعني أصبح وتوريث السلطة كما نعلم وتوريث في كل شيء، فده كان كله موجود، يعني ما حدث في سوريا، ما حدث في ليبيا، ما حدث في اليمن، هو يعني أنا بعتبره الحقيقة يعني إيزان بفترة، يعني أنا يعني شايف إنه في إحنا الآن في مرحلة تغيير تاريخي، بمعنى إنه في أنا يعني في كلنا نعرف إنه في دورات تاريخية، حتى في القرآن دائما بيتحدث عن هذه الدورات التاريخية، الثورات العربية اللي بتحدث الآن أنا شايف إنها مقدمة، يعني لم يحدث حتى الآن الدورة التاريخية الكبيرة، لكن نحن في بداية الانقلاب في هذه الدورة التاريخية الكبيرة إن شاء الله لتغيير كل ما يحدث، حتى الدول التي لم يحدث فيها ثورات سوف تتأثر، يعني مجرد ما قامت ثورة في تونس بدأ الحديث في مصر عن بعض التعديلات، مجرد ما اشتعلت الثورة بدأ الحديث عن تعديلات دستورية، بدأت المغرب الملك يعدل الآن وليست عندهم ثورة. تفتكر ليه حضرتك، أنا أسف المقاطعة عشان حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، في بعض الدول العربية قامت فيها ثورات وخمدت أو احتجاجات أو وقفات زي الجزائر وزي الأردن، ما خدتش وقت كتير، والبحرين طبعا يعني كذلك، يعني كل حالة أنا أحب أن احنا نناقشها بشكل مختلف، لأنه أنا مثلا على سبيل المثال الحالة الجزائرية، وكان عندي ضيف رئيس مركز دراسات جزائري كنت أتناقش معه في هذا الأمر، الجزائر لم تكن تشبه مثلا دول زي مثلا سوريا أو اليمن أو ليبيا، حيث الكبت الكامل، هناك في الجزائر كان في نوع من حرية الصراخ، بمعنى أنه في حرية صحافة إلى حد ما بعض الصحف، ففي نوع من التنفيذ، يعني في مصر كان في نوع من التنفيذ بدرجة أو بأخرى، لكن الفساد المنتشر بدرجة غير عادية أدى لهذا الانفجار. في الجزائر أيضا هناك فساد شديد جدا. الجزائر من أغنى الدول في البترول والغاز، ولكن للأسف الشديد الشعب كله مثل الشعب المصري للأسف يهرب عن طريق البحر الأحمر، عن طريق البحر المتوسط، ويذهب إلى أوروبا نتيجة هذا الفساد الموجود. فعند بس في حالات مختلفة، يعني كل حالة لازم ندرسها بمقدار الوضع اللي موجود فيها. بعض الدول بيكون فيها نوع من الحريات شوية، بعض أحزاب، في أحزاب طبعا موجودة إسلامية في الجزائر، فإلى حد ما مسموح للتيار الإسلامي. أنا مش بقول إنه في حرية وديمقراطية كاملة، لكن قصدي أقول في فرق إنه ما يكون في صفر كرامة وفي في صفر حريات تفرق لما يكون في 20% 30%. ده بيأثر في المجتمع نفسه، أو على الأقل بيخلي فصائل من ضمن الشعب أو طيارات معينة لا توافق أو لا تشجع هذا الخروج على الحاكم. حتى في بعض الدول بيكون هذا الأمر يعني مرتبط برضو بمصالح معينة لبعض الطيارات والقوى السياسية، ممكن تكون مشاركة في حكومات أو لا تشارك. يعني كل حالة أنا في تقديري بتبقى مختلفة حسب الظروف المرتبطة بطبيعها والوضع الاجتماعي، واذا كانت النظام موحد او قبائل او حاجات زي كده. طب احنا في ليبيا بقى لنا كام شهر كده يا استاذ محمد؟ تقريبا 6 شهور تقريبا، داخلين في الشهر السادس تقريبا. النهارده يمكن اول مره اسمع هذا يعني توجيه النداء من شيخ الازهر. اكد فضيلته حرص الازهر على ضروره حقن الدماء الشعب الليبي الزكيه ومساندات خياراته. ومستشار شيخ الازهر الدكتور محمود عزب صرح وقال ان مشروع بيان دعوه كل الأطراف لوقف إطلاق النار في ليبيا، والذي ناقشه شيخ الأزهر خلال استقبال مبعوث الأوقاف الليبي بناء على طلبه، على مطلب يعني مبعوث الأوقاف، ما زال قيد الدراسة والبحث بما يحقق مصلحة الشعب الليبي. يعني أنت شايف إيه؟ يعني خلينا برضو ننصف الأزهر حقيقة، أنه في تغيير، يعني أنا شخصيا مندهش له في الأزهر، يعني تغيير لازم أننا نعترف أنه تغيير إيجابي إلى حد ما. ليس هذا هو أول تصريح بالمناسبة من الأزهر بالنسبة لليبيا، هناك تصريحات صدرت قبل كده من شيخ الأزهر ومن بعض المسؤولين عن مساندة الثورات العربية، وبالعكس حدث نوع من تحريض الشعوب على الخروج على هؤلاء الحكام الدكتاتوريين. وفي ليبيا تحديدا أنا أتذكر أن شيخ الأزهر كان تحدث عن هذا الأمر. فيما يتعلق بليبيا تحديدا، أمس كان في لقاء بين مجموعات من الليبيين مع شيخ الأزهر، وكان في محاولة من الأزهر إن هو لا يكتفي فقط بالتصريحات العنترية، ولكن دعا بالفعل للقاء بين العلماء، يعني العلماء الليبيين دعاهم، الشيخ الأزهر دعا العلماء الليبيين إلى التوجه إلى مصر هنا والنقاش للبحث عن حل سلمي. طبعا هو الطبيعي إن هو يوجه الدعوة للطرفين، يعني العلماء اللي هم ضد والعلماء اللي مع، علشان يحاولوا يوصلوا لحل وسط، لأنه في للأسف يعني الحكام الدكتاتوريين العرب للأسف هناك من يزين لهم بالسلطان كما نعرف من مفتين السلطة، وبالتالي كان لابد من دعوة هؤلاء الأفراد. أعتقد أنه ده برضو ده ممكن يكون تطور إلى حد ما جيد، على أساس أنه لا يترك الأمر فقط للسلاح وإبادة الشعوب، لأنه يعني في بعض المناطق زي ليبيا وزي سوريا للأسف الشديد يعني الأمور تسير من سيء إلى أسوأ، ومن يقتل في نهاية الأمر هم الشعوب. يعني في ليبيا قوات القذافي تقتل في المعارضة، والمعارضة تحاول أن تدافع، وقوات الناتو الأمريكية والأوروبية أيضا تقتل في الشعب الليبي. يعني من يضيع في النهاية هو الشعب الليبي، وبالتالي الأمور متداخلة بدرجة غير عادية، وصراع وبين القبائل، فالأمور لن تحل بسهولة إلا بحرب يعني أهلية وقبلية. طيب عنيفة، هنا أيادي الخارجية واضحة جدا في الثورة الليبية، واضحة لأنه للأسف الشديد يعني يعني الحكام أو الحاكم الموجود في ليبيا أو الموجود في سوريا الآن يعني لا يريد أن يتنازل عن السلطة بطريقة سلمية، وبالتالي أعطى الفرصة للتدخلات الأجنبية. يعني إذا كان العقيد القذافي كان تنحى من البداية أو على الأقل أبدأ حسن نية حتى فيما يتعلق بهذه الثورة، والأسف الشديد نفس الشيء بيتكرر في سوريا، لا يوجد يعني لثالث مرة رئيس سوريا يلقي خطاب ولا يلقي بالا لكل المطالب التي يعني يتحدث عنها الشعب، ولا تفهم منه حاجة، ولا يعني هو للأسف يقال كلام ما فيش، يعني وعود وعود وعود لكن ما فيش أي شيء تم. يعني بنسمع الوعود دي بقى لنا برضو 5 شهور. ليبيا نفس الشيء، بيتحدث ابن القذافي منذ عدة أيام بيتحدث برضو عن أن ليبيا مستعدة لانتخابات حرة، أي انتخابات حرة لا, لا, لا, لا نعرف. يعني أنا أعتقد أن هي كلها محاولات لاتقاء الضربات العسكرية التي تتم الآن والتي طالت يعني يعني الآن قواعد النظام نفسه في ليبيا، ويقال أن العقيد القذافي نفسه يعني الآن يجلس في مخبأ تحت النهر الصناعي. يعني المسائل وصلت لدرجة يعني الحكام قاعدين في أماكنهم مستريحين في المخابئ بتاعتهم وعايشين بفلوس البلد، والناس هي اللي بتموت. فالأسف الشديد يعني ده برضو جانب من يعني حديث الأزهر اللي كنا بنتحدث عنه. أنا شايف أنه تطور إلى حد ما إيجابي، لأنه كان الأول في صمت تام من جهة الأزهر، وكان بيحدث صمت تام من المؤسسات. بعدين في نقطة برضو مهمة، يعني لماذا الأزهر فقط؟ لماذا لا تتحرك كل المؤسسات الإسلامية الموجودة؟ يعني فين المؤتمر الإسلامي وفين المنظمات دي؟ ما بنسمعش عنها أي حاجة. يعني خلينا نكون منصفين برضو، لو تكلمنا عن المؤتمر الإسلامي، ما الدكتور يوسف قرضاوي من أوائل أيام الثورة يعني خاطب القذافي خطابا عنيفا شديدا وهاجمه هجوما بليغا. لا، المؤتمر الاسلامي غير الشيخ القرضاوي. الشيخ القرضاوي بشكله، الشيخ القرضاوي منظمة المؤتمر الاسلامي. ايوه، الامين العام للمنظم مؤتمر علماء المسلمين. لا، انا ما بتكلمش على العالمي العلماء المسلمين. نعم، انا اقصد منظمة المؤتمر الاسلامي 57 دولة اسلامية ومنهم دول افريقيا ودول عربية. دول معظمهم بيبقوا رسميين. لا برضو يعني منظمة الدول الإسلامية في النهاية زي جامعة الدول العربية، ما حدش يقدر يعمل جامعة الدول العربية في النهاية محسوبة. جامعة الدول العربية للأسف الشديد حتى عندما صدر تصريح من أحد المسؤولين في الجامعة العربية بيتحدث عن سوريا، رجع سحب التصريح بتاعه تاني. يعني المسألة برضو مهينة للأسف الشديد. يعني الجامعة العربية يعني ما فيش أي حاجة، لأنه طبعا طب حضرتك يعني شايف إيه في موضوع ليبيا؟ أين تتجه الأمور؟ يعني الحال الامور بتتجه لأسوأ ولحرب اهليه حقيقيه. لكن في لما كان السيف الاسلام بيقول كده من اول يوم، ما هي دلوقتي يعني بدات الامور تاخد الطابع ده بدرجه خطيره. لكن النقطه دي قد تكون ليها ميزه برضو، الحقيقه حابب اشير ليها. يعني في حرب بتتم، في قبائل بتضرب في بعضها، لكن ليها ميزه ان بعض القبائل، وده حقيقي فعلا مصادر كتليبيه بتتحدث امس عن هذا الموضوع، ان بعض القبائل الليبيه اللي هي يعني مش هنقول اللي واقفه على الحياد، انما اللي هي رافضه الكلام اللي بيحصل ده كله من تقتيل في الشعب الليبي، بدأت تتحدث الآن عن أن هي ممكن تتحول لتحالف ما بينها وتحاول أن تتدخل ضد النظام نفسه من الداخل. يعني في توقعات أنه اللي هيحسم المسألة دي كلها هو هذه القبائل اللي هي مش بتدخل في الحروب حتى الآن، لأن الحروب حتى لا تتوقع تقسيما لليبيا؟ لا أظن يعني، لكن لو استمر الوضع على كده يكون في تقسيم. يعني أنا شايف أنه مصلحة الغرب وبل والتدخل الغربي هدفه تقسيم ليبيا، أن تكون هناك ليبيا الشرقية اللي هي بنغازي، وتكون هناك ليبيا الغربية والقذافي يفضل قاعد فيه. لو استمر على هذا البترول فين؟ البترول بتاع ليبيا فين؟ البترول موجود في الشرق وفي الغرب برضه، بس موجود في أساسا في المناطق اللي هي تعتبر يعني ما بين الشرق وما بين الغرب. يعني يعني هي دي المنطقه اللي امريكا هتبقى موجوده فيها. ما هو المنطقه، ما هو ده الهدف، انه يكون في تقسيم لمنطقه الشرق بالتحديد، لان فيها اكتر الاماكن البتروليه. وما ننساش انه طبعا تم مد يد العون لبعض الثوار في ليبيا لانتاج البترول وتصديره. يعني ودي مشكله كبيره. طب احنا عايزين ننتقل لسوريا، ايه رايكم نشوف تقرير من سوريا وبعدين نبدا التعليق عليه؟ تقرير استاذ جمال. Yeah. حسن، شفت معنا التقرير الخاص بسوريا او بعض اللقطات اللي احنا يعني عن طريق وكالة البيان عرضناها اليوم، شفت طريق ضرب النار عامله ازاي؟ يعني احنا كنا بنتكلم دلوقتي واحنا بنشوف التقرير، ضرب النار وقت الثوره المصريه ربما يعني ما كانش بهذه الفظاعه. صحيح. صحيح. المباشره، والمتظاهرين كمان دخلوا في حته ان بشار عدو الله، يعني بيرددوا هذا. كيف ترى مشهد الثوره السوريه الان؟ والله هو الخبره المصريه، خبره الثوره المصريه والتونسيه بتوضح ان هناك ثلاثه شروط اساسيه لنجاح اي ثوره. الشرط الاول هو توافق مجتمعي من قوى المجتمع المختلفه سواء دينيه مذهبيه عرقيه على اسقاط هذا النظام. الشرط الثاني وهو سلميه هذه التحركات وهذه المظاهرات وهذه الثوره. الشرط الثالث هو ان قاعده النظام العسكريه على الأقل يتم تحييدها بالنسبة للنظام. في الثورة المصرية والتونسية تجمعت توفرت هذه الشروط فنجحت الثورات. في غيرها من البلاد انتقصت بعض هذه الشروط أو نظرت هذه بعض هذه الشروط. فمثلا في البحرين يعني لم يحدث توافق مجتمعي على الثورة على النظام. في سوريا قاعدة النظام العسكري حصل توافق مجتمعي، وكان الثوار في سوريا من الذكاء انهم برغم القتل والتقتيل الذي حدث لهم وبرغم المذابح وحوادث الاغتصاب وحوادث الاجرام التي مارسها النظام السوري ضدهم الا انهم حريصين ومصرين على سلمية الثورة، وهذا يحسب لهم ويحسب لهم في استراتيجية التعامل مع النظام. هل هذا الحرص على سلمية الثورة حرص عجز ام حرص مع التمكن؟ ما انت ممكن تكون حريص على السلمية عشان انت مش عارف تبقى معك يعني لا ممكن أسلح. يعني ممكن يعني السلاح موجود، السلاح ممكن يتوفر، ممكن تنشأ حرب عصابات زي نشأت في السبعينات في اواخر اول السبعينات في سوريا، ولكن بعض الجماعات وبعض القوى، ولكن هذا لا يحدث. وهناك اصرار من تصريحات بعض قادة المعارضة في الخارج على انهم يجب ان الشعب السوري يتمسك بسلمية هذه المظاهرات، وهذا من الذكاء. السلمية دي سلاح في حد ذاتها، يعني الإحراج. نعم. النظام وعدم إعطائه الفرصة إن هو يعني يستغل هذا، إنه يستغل هذا الموضوع. تاني حاجة برضو إن في توافق مجتمعي، في حرص من قادة الثورة ومن القوى المفجرة لها على عدم إثارة النعرات المذهبية والدينية، برغم أن هذا النظام طائفي، ورغم أن ركيزة أساسية للنظام هي الطائفة العلوية والطائفة النصيرية، ولكن أن قادة المظاهرات حريصين على أنهم يخرجوا المعادلة الطائفية من الصراع. طب ليه هناك في سوريا بالرغم أن القتل يعني النظام علوي لما حصلت المشاكل قالوا القاعدة والسلفيين هم اللي بيعملوا المشاكل دي؟ هو النظام السوري له جهاز مخابرات قوي. هذا الجهاز دأب منذ بدايات على أنه يستخدم ورقة الجهاديين ورقة القاعدة في تعاملاته حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي تعاملاته الخارجية. وهو النظام من ضمن خصائصه، لازم نفهم خصائص النظام السوري جيدا، انه من بدايه حفظ الاسد ان هذا النظام يريد ان يكون له دورا كبيرا في المنطقه، دورا اقليمي، فحريص دائما على ان ياخذ او جمع الاوراق الصراعات والبؤر المتفجره، يكون لها اوراق في هذه البؤر والصراعات يساوم بها الانظمه النظام الاقليمي او نظام النظام الدولي على ان ياخذ له دورا كبيرا ومتسعا. يعني عند غزو امريكا للعراق حرص النظام وأجهزة مخابراته على استقطاب الشباب الجهادي من دول عديدة يدخلوا العراق عن طريق. وهناك الشيخ بيسمى أغاسي، وهذا الشيخ ملتحي كان يقوم في مساجد أكبر مساجد دمشق يدعو للجهاد في وقت منابر صلاة الجمعة. وهو هذا الرجل كان له تسجيلات في على اليوتيوب بيرقص فيها ويطبل بغير لحية بهذه اللحية. فهذا الرجل يعني كان مثال عجيب على أن المخابرات السورية مدى تغلغلها داخل بعض هذه الجماعات أو استخدامها الأشخاص لأنهم استقطاب لهذه الجماعات، وعندما تجري مساومة بينها وبين أمريكا على تسليم هؤلاء الجهاديين ومن خدعوا في عناصر المخابرات السورية تسليمهم الى الى امريكا مقابل مكاسب تعطيها امريكا لسوريا في لبنان او في غيرها او حتى في العراق. طيب ممكن اسالك عن موقف حماس من الثوره السوريه؟ موقف حماس، حماس في موقف حرج جدا من الثوره السوريه، فهي قواعدها وقيادتها موجوده في دمشق. واظن ان حماس من الذكاء السياسي انها لا تستسير عليها النظام السوري ولا تستسير عليها الانظمه، وهذا ما فعلته ايضا مع النظام المصري. لم تكن برغم الحصار وبرغم حالات القبض وحالات الاعتقالات التي كان يجريها النظام المصري قبل ايام حسني مبارك على قيادتها، ولكنها كانت حريصه دائما على الابقاء على شاره معاويه مع النظام المصري، ولم تكن حريصه على التصادم معه. وهذا ما يحدث الان مع النظام السوري، لانه لها مصالح، يعني لها مصالح استراتيجيه مع النظام السوري. نعم. بس معلش تعليق بسيط كده، يعني انا سمعت من مصادر يعني عندها معلومات في الملف ده بالتحديد، انه طلب من قبل النظام السوري من حركه حماس ان تصدر بيان وتنتقد هذه الثوره السوريه، ولكن حركه حماس رفضت وقالت انها ملهاش يعني ناقه ولا جمل في هذا الامر، وسمعت ان هم عندهم استعداد حتى يغادروا سوريا، ولذلك بالفعل الان بتحدث فعلا مضايقات لهم وخصوصا الفلسطينيين في المخيمات. دي اضافه مهمه جدا. هل حضرتك القمع الثوري من قبل الحكام يؤثر على الثوره بالنجاح اكثر ام بالفشل؟ يؤثر على نجاح طبعا بالتاكيد، لانه يؤثر الى نجاح. نعم. لانه بيزيد من يعني بيخلص الثورة بمعنى صح بسرعة، لأنه هي المسألة مراحل بتتم، فعنف النظام بيؤدي إلى زيادة عدد المناصرين. أنا مع حضرتك جدا في مسألة المراحل، وكنت بحس إن هما كأنه سيناريو بيطبقوه مع بعض. نعم. نفس الخطوات اللي كان واخدها مبارك بياخدها القذافي، ونفس الحجج ونفس الكلام ونفس الأكاذيب، القاعدة الإسلامية وعلى عبد الله صالح طبعا، هي كلها ضلالات وخيالات يعني نفسية في قلب هؤلاء الحكام. هي نفس الضلالات. طبعا. طيب ايه اللي خلاها تنتهي في مصر بسرعة وما زالت مستمرة في اليمن وسوريا وليبيا؟ هي ملهاش علاقة في مصر او سوريا يعني بالمسائل دي، الناس كلها الغرب او الشعوب تدرك تماما ان كل هذه اكاذيب، لكن كما قلت التجربة في مصر الثورية تختلف للظروف العديدة كما أشار الأستاذ حسن، في ظروف مختلفة بتتحقق فيها الثورات وفي ظروف ما بتتحققش في دول أخرى، فما لهاش علاقة بمسألة أن الحكام يقولوا ولا لأ، يعني لها علاقة تانية تتعلق بالمجتمع نفسه مش بالحكام. في إجماع لدى الشعوب على أن هؤلاء الحكام فاشلين وفاسدين، وأن كل اللي بيقال ده كله كلام فارغ، والغرب يدرك هذا الكلام. يعني إنما يتحدث رئيس اليمن عن تنظيم القاعدة أو الرئيس السوري أو الرئيس المصري، هم يدركون أن كل هذه أكاذيب. طيب معلش في دقيقة واحدة، كيف ترى مستقبل الثورة السورية اليمنية الليبية؟ يعني في تقديري ان سوريا يعني المساله بالنسبه لهم صعبه شويه طال في ظل وجود الجيش، لكن اذا طال هذا الامر يعني حتما سيحدث نوع من مزيد من الانفصال من قبل العناصر السنيه في الجيش السوري. يعني يحدث نوع من الانشقاق مع الوقت، لانه طبعا الناس بتشوف اهليهم بيقتلوا، وبيحدث الان بالفعل انشقاقات لكنها ضعيفه. ايضا من الممكن ان تؤدي العقوبات التي تفرض من قبل الدول الاوروبيه الان على النظام في سوريا لمزيد من يعني عصبيه النظام، وبالتالي مزيد من التهور، وبالتالي مزيد من الدمار للنظام نفسه وخروج الناس عليه. بالنسبه لليمن تقريبا الموضوع شبه محسوم الان، في كلام على انه لا امريكا ولا دول الخليج ترغب في عوده الرئيس اليمني الان، رغم انه الان بيتم الحديث عن انه سيعود، لكن هو خروجه في حد ذاته دون ادى الى نوع من التهدئه. كلنا نلاحظ الان ان اليمن اصبحت هادئه، ولكن اليمن بلا رئيس، اليمن بلا رئيس، لكن نائب الرئيس بيقوم بالاعمال. يعني الفكره كلها انه الفكره كلها للاسف في هذه الدول العربيه كلها تقوم على فكره ان هناك زعيم يعتبر انه نفسه وهو من غيره يعني البلد ما تسواش حاجه. الرئيس مبارك كان دائما يتحدث هذا الامر، الرئيس السابق مبارك كان دائما بيتحدث انه لو انا مش موجود البلد هتخرب، ولذلك الان بيتم تصوير هذا الامر انه في فوضى، اذا يا ريت كان مبارك موجود. واليوم من ايامك يا مبارك. بالظبط. وده اللي بيحصل برضو في القذافي كان بيقول كده يعني انا من غيركم انا ازاي. والرئيس السوري نفس الشيء يعني للاسف في نوع كده من المرض الرئاسي الوراثي لدى هؤلاء الحكام نتيجه المكوس لمده طويله في السلطه. يعني رئيس يقعد 32 سنه، رئيس يقعد 30 سنه، رئيس يقعد بتاع 42 سنه. القذافي وضع مش طبيعي يعني. يعني للاسف يعني كلنا راينا مناظر مخزيه لبعض اعوان هؤلاء النظام يسجدون للاسف على صور هذا الرئيس. يعني شفنا هذه الصور، بعض المعتوهين يسجدوا لصورة الرئيس الليبي أو الرئيس السوري، بعض المعتوهين للأسف. يعني ده بيدلك على حالة الخلل الموجودة لأنه الناس اتربت على كده. واحد عنده يعني واحد يسجد طوعا، يسجد طبعا لصورة الرئيس. نعم يسجد، هو طبعا لا يسجد يعني للصلاة ولكن يعني يسجد كنوع عظيمة. لكن طوعا ولا كرها؟ لا يسجد طبعا، هو منافق اصلا. انا بتكلم على منافقين لكن ومن اعوان النظام والحريصين على مصالحهم يعني. طيب استاذ حسن في كلمه اخيره، كيف ترى انت ايضا مستقبل هذه البلاد الثلاث؟ مستقبل اليمن وليبيا ومستقبلهم الى نجاح هذه الثورات حيقول هذه النجاح، ومساله مساله وقت. بالنسبه لسوريا الوضع معقد جدا يعني، لان حتى يعني ان النظام هناك توافق عليه اسرائيلي ايراني، وإسرائيل تمنع الولايات المتحدة والغرب من أنه يتخذ عقوبات حقيقية ضد النظام السوري. كذلك إيران بميليشيات الحرس الثوري الإيراني موجودين في سوريا وبميليشيات حزب الله، هناك أيضا رغبة في بقاء هذا النظام. وأيضا الجيش السوري الذي يمكن أن يكون عليه المعول في نجاح هذه الثورة، الجيش السوري المعلومات المتوفرة حاليا أن القوى الفاعلة فيه سواء قيادات المدرعات أو الطائرات يسيطر عليها الضباط العلويون. أما الضباط السنة فيمسكون مناصب هامشية، والذي تمرد على الجيش في الفترة الأخيرة وانضم إلى الثوار هؤلاء رتب دنيا أو جنود سنة يعني هلاهم ما رأوا من هذه المذابح. فأنا أعتقد أن يعني الموضوع السوري سوف يأخذ وقتا طويلا، مقاله غير أنا غير مرتاح لهذا المقال. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن الرشيدي مدير مركز الدراسات الإنسانية والعربية. أكرمك الله دكتور. شكرا جزيلا. أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الكبير أستاذ محمد جمال عرفة على تكرمك بالوجود معنا. أشكركم مشاهدينا وعلى أمل اللقاء بكم يوم السبت بإذن الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر الحرة، مصر الثورة.